قال الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وإياكم وإياه والمسلمين: حدثنا محمد بن بشار بندار، ثقة من رجال أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، ثقة حافظ من رجال الستة أيضا، قال: حدثنا سفيان الثوري، ثقة حافظ من رجال الستة، عن عبد الملك بن عمير اللخمي، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة مكثر يعني مكثر من رواية الحديث وسماعه، خرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الأول الذي زادت مروياته عن 5000 حديث، زادت مروياته عن 5000 حديث. ما سر زيادة مرويات أبي هريرة عن 5000 حديث؟ ما سر زيادة مرويات أبي هريرة عن 5000 حديث؟ ها، أذكر لي علتين فقط. نعم أنت يا شيخ، هات. أولاهما بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى، قال يعني افرش أو ابسط رداءك فبسطته، قال فاقبضه فقبضته، فما نسيت شيئا بعدها. ثانيا ملازمة، وهذا أيضا أضيفوه وهو طريق أو رابع أو خامس من طرائق السلف في طلب العلم، الملازمة ملازمته لأبي هريرة فقد كان لرسول الله، فقد كان يقول: كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني فأحفظ ما لا يحفظون وأسمع ما لا يسمعون، يريد المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، هو لبيد بن ربيعة العامري، لبيد ابن ربيعة العامري، وهو شاعر من الشعراء الكبار، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وتكملة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. قال لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، أي من نعيم الدنيا، وأما نعيم الآخرة فأكلها دائم وظلها، كما قال الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. نعم، سنده صحيح والحديث متفق عليه، سنده صحيح والحديث متفق عليه. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن هذا الباب المراد به لا سيما حديث عائشة الأول بقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يتمثل يعني يستشهد وينشد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم شعرا ولا كان ينظم نظما، وإن كان أفصح قرشي بل أفصح من نطق بالضاد، لأن الله تبارك وتعالى قد قال في نفي في شيء قد قال في نفي تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للشعر، قال الله تبارك وتعالى في نفي تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للشعر، قال الله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة ثبت من رجاله الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر ثقة تقدم، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث ثقة حافظ من رجال أصحاب الكتب الستة، عن الأسود بن قيس العبدي ثقة من رجال الستة، عن جندب بن سفيان البجلي قال رضي الله عنه، عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت، أي خرج منها دم، فدميت أي خرج منها دم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب هذا الأصبع ويعزيه ويسليه، قال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. القائل في الأصل هو الوليد بن الوليد بن المغيرة، هو الوليد بن الوليد بن المغيرة، وقيل عبد الله بن رواحة. وتكملة هذه الأبيات: نعم، قائلها يقال قائلها لما تولى إمرة جيش مؤتة، أي عبد الله بن رواحة، بعد قتل جعفر قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. هذا مشهور، مشهور النسبة لعبد الله بن رواحة أنه قاله في معركة مؤتة، ويضم ثالث هذه الأبيات هذا البيت: إن أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. سنده صحيح والحديث متفق عليه، وفيه تمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبيات الوليد ابن الوليد، أو بهذه الأبيات التي تنسب لعبد الله بن رواحة. سنده صحيح والحديث متفق عليه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه. ابن أبي عمر مر هو شيخ الترمذي، محمد بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق كان ملازما لسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة إمام ثقة، عن الأسود بن قيس ثقة، عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه، أي بمعناه. المحدثون يقولون إذا رووا الحديث متطابق الألفاظ مع الحديث الآخر يقولون مثله، وإذا رووه بمعناه يقولون نحوه، وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. وهذا طريق آخر للحديث، والحديث قد مر أصله مخرج في الصحيحين. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ورواية البخاري له من طريق سفيان بن عيينة، رواية البخاري له من طريق سفيان بن عيينة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان ثقة إمام من رجال الستة، قال حدثنا سفيان الثوري ثقة حافظ مخرج له عند الستة، قال حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل، قال له رجل يسأله عن معركة حنين أو غزوة حنين: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ لأن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، من أعظم الكبائر الفرار من الزحف، فقال هذا الرجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ وغزوة حنين معروفة أن المسلمين دخلوا في هذه الغزوة بأكثر من 10,000 مقاتل، بأكثر من 10,000 مقاتل. ولما نظر بعضهم إلى هذا الجيش الجرار اللجب قالوا: لن نهزم اليوم من قلة، لن نهزم اليوم من قلة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمهم درسا في ألا يقولوا شيئا إلا أن يعقبوه بقولهم إن شاء الله، ويرد الأمر لله وهم يعتقدون بلا ريب. ولكن الإنسان قد ينسى وقد يغفل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، فلم تغن عنكم شيئا. الإنسان وهذا من هم هؤلاء الذين قالوا بلا استثناء لن نغلب اليوم من قلة؟ صحابة رضي الله عنهم أجمعين. فانتبه لألفاظك وحركاتك وسكناتك، بل لإيمانك في قلبك فيما بينك وبين ربك. هل تعتقد أنك كل شيء وأنك مستطيع على كل شيء؟ سئل البراء رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، أي المتعجلون منهم غير الثابتين، هم الذين ولوا. ومن تقدير الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أصاب هؤلاء الموصوفين بالسرعان من الناس أن هوازن وكانت من أرمى القبائل العربية وأدقهم في رمي السهام، تلقتهم هوازن بالنبل فما أخطأوهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت رابط الجأش على بغلته البيضاء دلدل، على بغلته البيضاء دلدل، وله بغلة أخرى تسمى فضة، سيأتي ذكرها وتخريج الرواية المروية فيها في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون إن شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا ما هو متمثل به، ما تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كلاما لغيره، وإنما خرج الكلام مخرج الرجز الذي كان دائرا على الألسن في تلك الفترة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني رسول الله، كان أفصح من نطق بالضاد، فخرج مثل هذا الكلام من غير قصد، ما هو يعني شعر، وإنما خرج الكلام مقفا على طريقة الرجز وعلى طريقة البلغاء والفصحاء، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا. سند هذا الحديث صحيح والحديث متفق عليه، رواية البخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق. لاحظ الإسناد الذي بين أيدينا. نعم، أبو إسحاق السبيعي مدلس عن البراء بن عازب، والمدلس يحتاج الإنسان في عنعنته إلى أن يتوقف فيها، وأما ها هنا فنجزم بصحة الإسناد بلا توقف، لأن شعبة روى هذا الحديث عن أبي إسحاق كما في صحيح البخاري. فالإسناد صحيح أولا لإثباته في صحيح البخاري، ثانيا لأنه من طريق شعبة، وقد قال شعبة بن الحجاج: كفيتكم تدليس 3، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي، وثالثا أن أبا إسحاق السبيعي صرح بالتحديث، صرح بالسماع، وهو أرفع من التحديث. طيب، نأخذ شيئا من الأسئلة يا أخوانا، اتصل على هذا. أولا قبل الجواب أو الأجوبة على هذه الأسئلة، كثير من الإخوة يسأل عن الزيارات وقدوم الزائرين والمعتمرين وفي موسم الحج الحجاج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دائما تتردد أو يتردد هذا السؤال في أذهانهم وخواطرهم وعلى ألسنتهم: ما هي الزيارات التي يشرع زيارتها، الأماكن التي تشرع زيارتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عد معي. أولا مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، ما في شد رحال لقبور ولا لمشاهد ولا لبقاع مقدسة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة، فعندما تحسب ألف صلاة في 27 درجة يعني يتضاعف الأجر يعني مضاعفة عجيبة تدل على كرم الله عز في علاه وجوده. 27 ألف ضعف. الأمر الثاني الذي يزار مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت، ويقول كما روى الترمذي والحديث صحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له كأجر عمره، كتب له كأجر عمره. فإن استكثر من وهذا للفريضة والنافلة، وفضل الله واسع. الأمر الثالث الذي يزار، ما المكان الثالث الذي يزار؟ تزار مقبرة البقيع التي دفن فيها أكثر من 10,000 صحابي، وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ويدعو لأهلها وللمقبورين بها. فلو زار الإنسان البقيع بشرط ألا يخص البقيع ولا يزور أي مقبرة في بلده، لتكن هذه السنة البداءة بها من مدينة رسول الله ومن البقيع، ثم بعد ذلك يزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الرابع الذي يزار، أو المكان الرابع الذي يزار، هم شهداء أحد. شهداء أحد، فكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد كما ورد ذلك في صحيح مسلم، فيزور ولكن بشرط ما يأخذ أتربة ولا يتمرغ ولا يحمل حجارة ولا يتمرغ بمقبرة ولا بجدران سور، فإن هذا من العقائد الخرافية. أما 7 مساجد، وأما بئر الخاتم، وأما مقعد فلان، وأما مكان فلان، وما شابه ذلك من الأماكن فلا تشرع زيارتها. وأما هذه الأماكن الأربعة فمقتضى النص يدل على مشروعية زيارتها. يقول هذا سؤال الأمس: في إحدى البلدان العربية كثر الهرج فيما يتعلق بالانتخابات، فماذا أصنع؟ ماذا تصنع إذا كثر الهرج والقيل والقال؟ فالزم بيتك وابكي على خطيئتك واعبد الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد في كما في صحيح مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، وأهل ذلك المصر، أي مصر؟ علماء أي مصر أدرى بأمورهم، لأن الإنسان لا بد أن يكون عالما بالنقل وعالما أيضا بواقع ما عليه أهل البلد. يقول حديث: كتبت له براءتان، براءة من النار. أنا قلت هذا في صلاة 40 صلاة بالمسجد النبوي، حديث ضعيف لا يصح، وإنما الصواب والصحيح في هذا من شهد الجماعة 40 يوما، شهر و10 أيام، لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول: من هم العلماء الذين لم يثبت أنهم دلسوا؟ هم الأكثر، هم الأكثر، لأن كتاب ابن حجر في التدريس فيه 200، ورواة الحديث 10,000، فالبراء هم الأكثر وهم الأصل. يقول: ما الفرق بين حديث صحيح وسند صحيح وسند حسن؟ الحكم على الإسناد كما قال الحافظ العراقي: وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف، أي بهذا فاقصدي. العلماء يحكمون على الإسناد، والحكم على الإسناد لا يقتضي حكما على المتن إلا من محدث لديه شمولية بطرق الحديث فيطلق القول بصحة الحديث، وإلى ذلك الحين لا أقل من أن يحكم على الإسناد الذي بين يديه كما ذكرت عن الحافظ العراقي. يقول: ما صحة حديث لا ينظر الله إلى رجل لا يصلي في الصف الأول؟ ما أعلم حديثا يصح في هذا. ما أعلم حديثا يصح في هذا. يقول: ما حكم من يصلي في الصف الأول بكرسي؟ ما في حرج. أقول: ما في حرج، لكن لابد أن يضع الكرسي في موضع يكون أقرب ما يكون إلى موضع لا تختل به الصفوف، أقرب ما يكون إلى تسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تسوية الصفوف، فكان يقول قبل أن يكبر في الصلاة: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم وتراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم.